على الكافرين، أذلة على المؤمنين. وصفاته العلى تعامل شكلي صوري تستخدم في تسمية الأبناء، تستخدم في افتتاحية حفلات الزواج، تستخدم في افتتاحية المحلات التجارية، لكن التعامل مع هذه الأسماء علما وعملا وتعليما ودعوة تراه غير موجود. ولذلك بعد اسم الله العزيز يأتي على ثلاث محاور: المحور الأول عزة القوة، فالله جل جلاله قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. ذو القوة، ذو القوة المتين. فعزة تأتي بمعنى القوة، وعزة أخرى تأتي بمعنى الامتناع. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فكل العباد على اختلاف أشكالهم وألوانهم وانتماءاتهم فقراء ضعفاء أذلاء بين يدي العزيز سبحانه وتعالى. قال في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عزة الامتناع، ثم تأتي عزة القهر. فكل أحد على وجه الأرض مقهور، مقهور لعزته سبحانه وتعالى. مهما بلغ الإنسان من ملك وجاه وسلطان، فعزة الله عز وجل تقهره، فلله العزة جميعا. وإذا علم الإنسان ذلك علم من أين تأتي العزة. قال الله عز وجل في كتابه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. حينما جلست أستمع إلى الأخبار ثم نظرت إلى واقع الأمة وهي تشتاق إلى زيارة الرئيس الأمريكي، وتعد الخطابات وتعد الطلبات وتعد الرسائل وتوجه هذه الطلبات إلى الرئيس الأمريكي بشكل الأسرى المعتقلين وبشكل الأسرى المضربين على الطعام وبشكل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لأرض فلسطين وأشد الاضطهاد من منع الشباب والرجال من الصلاة في المسجد الأقصى. إن لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فوجئت أن الناس يلتمسون منه العزة، يقدمون إليه الطلبات، وهو كالذي يفر من الرمضاء من شدة الحر إلى الجحيم. يا أخي الكريم، إنه يقول أن أمريكا وإسرائيل جزء واحد لا يتجزأ من دين. أصدقاء حبايب بجوز الوعى، أنت بتعمل إيه؟ إحنا عايزين نقفوه. الله سبحانه وتعالى يقول لك: إن كنت تسمع، الله جل جلاله يخاطبك. إن كنت تعقل، الله سبحانه وتعالى يفهمك. إن كنت صاحب عقل، قال تعالى في كتابه: من كان يريد العزة، اللي عايز العزة، اللي عايز الملك والسلطان والقوة، اللي عايز الخير، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من عنده، مش من عند حد تاني. وأنا أضرب لك مثلا: لو أنك أرسلت ولدك لشراء كراسة وقلم، كراسة وقلم، قعد ساعتين وثلاثة وأربعة ورجع لك آخر النهار قال لك: ملقتش. أنت رحت فين؟ قال لك: يا أبي والله أنا رحت الصيدلية قال لي ما عنديش، ورحت للبقال وقال لي ما عنديش، ورحت لبتاع الخضار وقال لي ما عنديش، ورحت للحداد قال لي ما عنديش، ورحت للراجل اللي يبيع قماش قال لي ما عنديش. ماذا انت قائل له؟ تقول له: تاني مجنون، هي الناس دي عندها كراسات بالله؟ روح المكتبه، مش هتجيب الكراسه والقلم الا منين؟ الا من المكتبه. فنحن قوم اخطانا طريق العزه، ولذلك اذلنا الله. الإخوة يتقدموا الأمام عشان الجو هم إخواني في ريح وطراب. أفسحوا لإخوانكم حتى يتسع المسجد جميعا. قال صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى مصعدها. قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. مرض خطير في قلوب الأمة أذلها الله سبحانه وتعالى بشبه وسببه. ولذلك لا بد أن تفيق الأمة من جديد لنخرج من هذه الحالة، من حالة الوهن والضعف ومن حالة الذل إلى حالة النشاط والعمل وحالة العزة. والعزة كما قلت مصدرها الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أراد عمر أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس استقبله أبي عبيدة الجراح، وكان أمير الجيش الذي توجه لفتح بيت المقدس، استقبله فرأى عمر بحالة رسة، حالة كده ما تشبهش قلوب الأمراء، شعر عليه تراب والثوب عليه تراب والرجلين عليها طين، الغلام راكب وعمر ماشي مأثر ما ينفعش. فقال أبو عبيدة بن الجراح لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: قال: يا أمير المؤمنين، لو طيبت ثوبك ورجلت شعرك وركبت ومشى غلامك لكان أفضل، فإن قساوسة القوم وبطارقتهم ينتظرونك. فنظر إليه عمر بن الخطاب وقال: إيه يا أبا عبيدة، أريدك أن تقف مع هذا المعنى، أريدك أن تستشعر عظمة هذا الكلام. قال: إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك ده أنت أمين الأمة، ده أنت واحد من الصحابة الذين مات الرسول وهو على الموت. إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك؟ يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم. ينبغي أن نعترف به نحن، فقد صرنا أذل قوم، لقد كنا أذل قوم. فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن العزة والذل والصفاء إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ألم تقرأ قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا بد وأن يستقر هذا المعنى في قلبك، لأن كثير من الناس اليوم يلتمسون العزة في مال، ويلتمسون العزة في سلطان، ويلتمسون العزة في حسن ونسب، ويلتمسون العزة في وجاهة اجتماعية، وكل هذه لا تحصل العزة لأصحابها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة والقطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تغش. يعني الرسول بيقول لك إذا تعلق قلبك بالمال والجاه والسلطان منه جناية عن أنه خسران للمعونة من الله عز وجل وأسباب النجاة والفلاح. تعس والتكس والأمة تعاني من ذلك يا إخواني على كل اتجاهات في كل مجال من مجالات حياتها، تنظر المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي التعليمي، كل ما تنظر في جانب تلاقي سواد، تلاقي الدنيا مقفلة في وش الناس، والناس يبحثون عن النجاة يمنة ويسرا ويريدون الخير من هنا ومن هناك، ونسي الناس أن يدقوا على باب الله عز وجل. من يعبد عيشا وبقرة ونملا وفرش امرأة ويعبد ويعبد ويعبد وسبح بحمد ربك. مش على حد تاني يا رب، مش على حد تاني ينفعش. قال تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله. فكل مشيئة لعبد لا يستطيع ان ينفذها الا اذا شاء الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى النبي: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. انت من اولياء الرحمن ولا من اولياء الشيطان؟ لا، انا من اولياء الرحمن. وما الخوف ليه؟ من وسوسه الشيطان الذي يخوفك بوسوسه. خايف ليه؟ انما ذلكم الشيطان يخوف الوحيد للعزة، العزة التي تجعلك على ناس موحدين بالله سبحانه وتعالى. احنا ناس عزه، احناش اذله، احنا ناس محتاجين من ربنا مش محتاجين من حد تاني. قال نحن قوم ابتعثنا الله بدين، بدين مش بدنيا، لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده الله الواحد الديان، ومن جور السلطان الى عدل الاديان، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. موحد صح، معتز التوحيد وايمان بالله سبحانه وتعالى، فاثمر ذلك عنده اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. اما الامه التي تجرب ربها وتشك في فضله وعطائه وتتوكل على غيره وتخاف من سواه، هذه الامه لا بد وان تظل ذليلا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. التوحيد بعباد الله. ثانيا من الاسباب التي نحصل من ورائها العزه لله سبحانه وتعالى الطاعة لله عز وجل وترك المعصية. فالمعصية هي المكروه والجرثومة الذي يفسد عليك توحيدك. يعني انت موحد بالله سبحانه وتعالى، ايوه، لكن المعصية والذنب يا اخي الكريم عامله زي السوسة اللي عماله بتنقر في الخشب لغاية ما تخليه ضعيف فاقل خطة وقع. وانا والله لنفسي ولكم ناصح كبير. المعصيه، المعصيه زي ايه؟ احنا مجتمع المعاصي فيه زي الهواء، زي الميه وزي الاكل والشرب، بس مش حاسين بيه. من كترها ما احناش حاسين بيها. وانا اسالكم يا عباد الله، يا من ملأتم بيت الله عز وجل في صلاه الجمعه، اين كنتم في صلاه الفجر؟ وماذا انتم صانعون في المغرب والعشاء؟ ناويين على ايه؟ ناويين يبقى برضه الوضع كده؟ كل اسبوع بصلي الجمعه وخلاص؟ والموضوع انتهى على كده؟ يا رب، يا رب مصر وتمكين، يا رب عزه، يا رب غنى، يا رب. وانت لا تقدم لله عز وجل شيئا؟ اساله بالله عليكم لقمة الحلال. حينما اتكلم مع الناس في الحلال بس مصرف البراءه، حل يا عم الحاج، هي الدنيا دي ينفع مع الحلال؟ الحل قليل، احنا عايزين كتير، عايزين ياما، هتجيب ياما ازاي؟ هو سبحانه وتعالى قال على لسان النبي محمد صلى عليه، قال ان روح القدس نبث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. فاتقوا الله ونشملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، ما بيجيش معصية. اللي سلب سلب رزقه، واللي ارتشى اخذ رزقه، واللي قتل اخذ رزقه. العبد ان يصبر وان يطلب الحلال من مضامه واماكنه حتى يسره الله سبحانه وتعالى. الحرام اللي موجود ده عمره ما نفع حد، ولا عمره هينفع حد، ولا عمره هيسد حد. فالذي ياكل من الحرام كالذي يشرب من البحر، كلما شرب كلما عطش، كلما شرب كلما عطش، حتى تمتلئ بطنه بالاملاح فيموت منها. انه الحرام امبارح بعد بكره والسنه الجايه والسنه اللي بعدها، كل هذه واجبات بغي ان تؤدى، مش موسميه ولا فعاليه.